العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نتابع درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما يزال الحديث والكلام على أحكام المواقيت، مواقيت الصلاة. وذكر الشيخ قبل ما يعني من قبل ما يتعلق بوقت صلاة العشاء، والآن سنكمل أو نكمل ما أورده من تسميتها بالعشاء أو بالعتمة، ثم ننتهي إلى ما يتعلق بصلاة الفجر. نعم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب تسميتها بالعشاء والعتمة. عن مالك عن سمي عن أبي صالح قال عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. زاد أحمد في روايته عن عبد الرزاق: فقلت لمالك: أما تكره أن تقول العتمة؟ قال: هكذا قال الذي حدثني. نعم، هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لمعنى في هذا الحديث، وإن كان الحديث يشتمل على معان عظيمة كثيرة وجليلة، لكن ذكره لهذا المعنى ليستدل به على أنه يجوز تسمية العشاء بالعتمة. فقال: باب تسميتها يعني صلاة العشاء بالعتمة، بالعشاء وبالعتمة. وورد هذا الحديث، وهو حديث كما رأينا متفق على صحته، ذكره أورده البخاري ومسلم والإمام أحمد رحمهم الله تعالى. وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة، وهذا محل الشاهد، والصبح، والمراد بالعتمة هنا صلاة العشاء، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. الحديث فيه حد وبيان للفضل والأجر العظيم والثواب الجزيل لمن يحرص أو لمن يعمل هذه الأعمال التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في النداء وهو الأذان للصلوات، وما في الصف الأول، هذا فيه بيان لفضل الصف الأول والأجر العظيم والثواب الجزيل لمن يحرص أو لمن يكون فيه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو كان يعلم الناس ما فيهما من الثواب العظيم ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. سيأتينا تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى، ولكن هذا مناسب بذكره. الصف الأول، الصف الأول في صلاة الجماعة، صلاة الجماعة واجبة على كل مكلف عاقل من الذكور غير معذور. والصف الأول فيه كما رأينا من هذا الحديث أن يعني أن فيه أجر أو ثواب عظيم لمن يحرص عليه ولمن يكون من نصيبه أن يكون في الصف الأول خلف الإمام. وفيه دلالة على حرص هذا الذي يكون في الصف الأول على صلاة الجماعة وعلى التذكير إليها، ولا يكون في الصف الأول إلا المبكر الذي يأتي مبكرا لصلاة الجماعة. والصف الأول الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكر، جاءت إلى حديث أخرى، أن الصفوف المصلين إنما تشبه صفوف الملائكة، تشبه صفوف الملائكة، وكلما كان الإنسان أو المكلف في مقدمة الصفوف في هذه العبادة وفي هذه القربة كلما كان أجره أكبر وجزاؤه أعظم وثوابه لا حد له. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما فيهما من الأجر، لم يحدد، لكن فيهما أجر عظيم. وانظر إلى ماذا يصنع الناس، إلى ما فيه مصلحة مادية محسوسة، لو كان فيه شيء مادي محسوس هل يتركونه ويتكاسلون عنه؟ يقول: لا، يسبق إليه الذي يسبق. أم أنهم يتزاحمون ويتعاركون, وإذا ما في الحل إلا الاستهام القرعة. القرعة من الناس الآن يحرص على أنه يعني يذهب يقول لا أحاول وأحرص وأتقدم ولا أتنازل عن مكاني في الصف الأول إلا بالقرعة. قليل من الناس الذين يحرصون على الصف الأول, وإن كانت الناس الحمد لله خير كثير, لكن هذا الكلام أو الفضل للصف الأول ليس معنى ذلك أنك تتأخر وتتباطأ ثم تأتي متأخرا وتتخطى الصفوف وتزاحم الذين أتوا من قبل. لا, المطلوب المقصود أنك تأتي مبكر, تحرص من يعني أن تكون جاهزا للصلاة, لهذه صلاة الجماعة ولكسب الأجر ومسبباته في في في في هذه الصلاة منذ من بدايتها. تستعد قبل الأذان أو مع الأذان, ثم تمشي على مهل يعني وأنت مطمئن في سكينة ووقار, وتأتي وتصل المسجد أو مكان الصلاة وأنت أيضا يعني ذهنك وعقلك وقلبك مع الصلاة, لست مشغولا بغيرها في وقت تكون أنت لست عاجلا وتأتي متأخرا لتدرك. لا, يعني هذا كله الصف الأول لا يتحقق لك ولا يتحقق لك أجره إلا إذا عملت أسبابه من قبل, استعددت له من قبل وأتيت من غير أن تزاحم أحد, من غير أن تفرق بين اثنين, من غير أن تزيح أحد عن مكانه وقد سبقك من هذا هو الذي يحصل له ذلك الأجر الذي وصى به أو الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك لو يعلمون ما في التهجير, التهجير يعني التبكير إلى صلاة الظهر, تسمي التهجير لأنها تكون في الهاجرة في وقت قيدولة الناس في وقت شدة في الحرب لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح, العتمة يعني صلاة العشاء والصبح صلاة الفجر, لا يعلمون ما فيهما من الأجر العظيم لا أتوهما ولو حبوا. والحبو يعني السير على سمي بالزحف, والحبو يعني مثل الزحف, وقد يكون الحبو غير الزحف, الزحف يكون على البطن أو على الجسم كله, أما الحبو يكون على الركب والمرافق أو على اليدين والركبتين, هذا سمى حبوا. لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. ونقف هنا قليلا عند العتمة والصبح خاصة, سيأتينا الكلام عن صلاة الفجر إن شاء الله, لكن صلاة الصبح الرسول صلى الله عليه وسلم بين ما يعني ما أو أشار هنا إشارة واضحة إلى ما في صلاة العشاء وما في صلاة الفجر من الأجر العظيم والثواب الجزيل. وأتوهما, المفروض أتوهما يعني صلاة في جماعة, صلاة في جماعة يعني في وكيه وفي جماعة. لماذا كانت صلاة الصبح وصلاة العشاء فيها أجر عظيم خاصة عن سائر الأوقات؟ معلوم هذا أن العشاء كانت تأتي عند رواح الناس من أعمالهم ويعني ركونهم للراحة وكذا, فيكون في الغالب يعني أخلدوا إلى النوم أو كذا إلى الراحة, فتتثاقل على من لم يكن في قلبه إيمان قوي. والصلاة قال الله عنها وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين, وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وصلاة العشاء إنهما أثقل الصلوات على المنافقين, على المنافقين. الآن ربما صلاة العشاء تأتي والناس في صحوة, من لأن الحياة الآن تغيرت إلى حد كبير, فيكون أكثر الناس في حال صحو ويعني نشاط وكذا في العشاء, فتجد عددا كثيرا يصلون والحمد لله نحمد الله سبحانه وتعالى. كلما رأينا عباد الله متجهين في طاعة الله سبحانه وتعالى يحمد الله, لسان يحمد الله سبحانه وتعالى أن هدى من هداه ورأى الخير في الناس. لكنك ولا شك أننا قد جربنا رأينا ذلك جميعا, أي مسجد من المساجد الآن تجده مليئا أو يكاد يمتلي بالمصلين في صلاة العشاء أو في صلاة المغرب, اذهب إليه ولا أو اعتبر مسجدك الذي أنت تصلي فيه واعتبر صلاة الفجر مع صلاة العشاء وصلاة المغرب, كم عدد الذين يتخلفون عن صلاة الفجر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن صلاة العشاء وصلاة الفجر أفضل الصلوات على المنافقين لما فيهما ولا من يعني كون مسببات الركون إلى الراحة والكسل موجودة. العشاء الآن الناس في نشاط فيكونوا كثير يعني يكثر الناس فيه. العلة زالت العلة فيه, لكن في صلاة الصبح بقي الأمر كما هو وبقي حال كثير من الناس على في التفريط. فلهذا نذكر أنفسنا ونذكر إخواننا على أنك أيها المسلم الحريص على الخير وعلى الفضل وعلى أداء الواجبات وعلى ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أيها الإنسان الذي تأتي مبكرا لصلاة المغرب لصلاة العشاء لصلاة الظهر أو العصر، يعني عليك بصلاة الفجر ولا يغلبنك الشيطان على صلاتك. فننبه أنفسنا ونذكر أنفسنا بأن هذه الصلاة ما يزال الشيطان يتغلب على كثير من المسلمين في أدائها. الشاهد في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى صلاة العشاء بالعتمة، والعتمة هي ظلمة الليل، ظلمة. وأصلها كما قلنا من قبل في الدرس السابق، العتمة يعني حلب الإبل في وقت متأخر نسبيا من يعني بعد دخول الليل، سموها العتمة، يعني هذه حلبة خاصة متأخرة عن الحلب أو عن الوقت المعتاد، سموها أو سمون هذه الحلبة لإبلهم بذلك. ثم أطلق على هذا الوقت لأنه وقت كانت تعمل فيه هذه الحلبة، وهو إيه؟ دخول جزء كثير من الليل، يعني إلى ثلث الليل الأول. نعم. حديث هنا فيه جواز إطلاق اسم العتمة على العشاء، وإن كان قد ورد فيه أحاديث تنهى عن إطلاق هذا الاسم ولا يسمى العشاء العتمة، تنهى عنه. ولهذا قال الراوي لمالك، يقول قلت لمالك أما تفه أن تقول العتمة؟ قال هكذا قال الذي حدثني، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا وسماها العتمة، وبما أنه سماها الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فهذا دليل على جواز تسميتها بالعتمة. طيب، ورد حديث آخر يدل على المنع، فما الجمع بينهما؟ سمع. نعم، يقرأ. فقال النووي عن ابن عمر، وعن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة، وفي رواية لمسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء العشاء فإنها في كتاب الله العشاء وإنها تعتم بحلاب الإبل. نعم، هذا الحديث الذي ورد فيه النهي عن تسمية صلاة العشاء بالعتمة، فلا تسمى العتمة بناء على هذا النهي. إذا فيه نهي وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سماها بهذا الاسم، فالجمع بين الحديثين يعني ذكر فيه أهل العلم قولا صحيحا، هو أن النهي للإكثار من ذلك، لا يكثر من يعني تسميتها بالعتمة حتى يغلب عليها هذا الاسم، لأن الاسم الشرعي لها هو صلاة العشاء، والله سبحانه وتعالى في كتابه قد سماها صلاة العشاء. أين هذا؟ ها؟ بسورة النور، ها؟ سورة النور، ومن بعد صلاة العشاء هكذا. نعم. والحديث يدل، هذا الحديث حديث ابن عمر يدل على كراهة تسمية العشاء بالعتمة، قد ذهب إلى ذلك ابن عمر وجماعة من السلف، ومنهم من قال بالجواز بناء على ما ورد من الحديث السابق، وقد نقله ابن أبي شيبة عن أبي بكر الصديق وغيره، ومنهم من جعله خلاف الأولى، وقد نقله ابن المنذر عن مالك والشافعي واختاره قال الحافظ وهو الراجح، يعني أنه يكره أو هو خلاف الأولى أن تسمى العتمة، بل تسمى باسمها الشرعي وهو صلاة العشاء، وهو الراجح. استدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة المتقدم يعني في الجواز، وقد تقرر أن جواز المصير إلى الترجيح مشروط بتعذر الجمع. ترجيح يعني ترجح أحد الحديثين فتأخذ به على الثاني على الآخر فتلغيه لا تأخذ به، هذا الترجيح في عند أهل العلم أو جمهور أهل العلم لا يلجأ إليه، بحيث أنه يترك بعض النصوص ويؤخذ ببعضها عند التعارض إلا إذا لم يمكن الجمع والعمل بها، فإن أمكن الجمع بين الحديثين أو بين النصين فهو أولى. والجمع هنا ممكن، الجمع هنا ممكن. كيف؟ الحديث الأول فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام سماها العتمة، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، فسماها باسم نطق ذلك. والرسول لا ينطق بمكروه ولا بممنوع، إنما هو جائز، دليل جواز. والحديث الآخر حديث ابن عمر قال: لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم، صلاتكم سموها العتمة وإنما هي كذا، وسموها باسمها الذي سماها الله به صلاة العشاء. ففيه نهي عن تسميتها بالعتمة، وذاك فيه دلالة على الجواز. فما الجمع بينهما؟ الجمع بينها أن نقول إن النهي هنا ليس للتحريم، وإنما للدلالة على أن الأولى ألا يكثر من قول العتمة، بل تسمى باسمها الشرعي. وإن قيل بها سميت بها مرة أو أقل، يعني مرات قليلة، فلا بأس، لأن فعل الرسول دليل على الجواز. لكن يعني كيف ينسخ قول عمر على ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا معنى كيف؟ يعني مثلا كيف يحمل قول عمر على ما صرح به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث الرسول بالعتمة. ابن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغلبنكم الأعراب على صلاتكم، ألا إنها العشاء. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا قول رسول الله. وسماها العتمة، دل ذلك على أن النهي هنا ليس للتحريم وليس على إطلاقه، وإنما هو المقصود به لا يكثر استعمالكم لهذا، حمله بعض أهل العلم، وهذا حمل صحيح، لا يكثر استعمالكم لهذا الاسم، وإنما ينبغي أن تكون صلاة معروفة ومشهورة بالاسم الذي سماها الله به وهو العشاء. نعم. باب وقت صلاة الفجر وما جاء في التغليس بها والإسفار. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كن نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. رواه الجماعة وللبخاري: ولا يعرفن بعضهن بعضا، ولا يعرف بعضهن بعضا. نعم، هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله تعالى لبيان وقت صلاة الفجر، ولبيان ما هو الأفضل في أداء صلاة الفجر، هل هو التبكير بها، تغليس يعني صلاتها وقت الغلس وهو الظلمة آخر الليل، أو الإسفار بها وهو صلاتها في آخر وقتها قبل في آخر وقتها المختار قبل وقت الاضطرار. وقت صلاة الفجر قد ورد في أحاديث كثيرة، ومنها حديث جبريل الذي جاء وصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في أول الوقت عند بلوغ أو ظهور الفجر، بلوغ الفجر في آخر الوقت عند الإسفرار جدا. وحديث السائل الذي جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوقات، فقال له: صلي معنا، وصلى به صلى يومين، ثم قال له: الصلاة بين هذين أو بين هذين. فقد جاء ذكر وقت صلاة الفجر، من يبدأ متى؟ من عند طلوع الفجر الصادق، وينتهي بقبيل طلوع الشمس، وله وقت اختيار وهو من بدايته إلى الإسفرار جدا، ووقت اضطرار وهو من الإسفرار إلى طلوع الشمس. الأحاديث التي سنسمعها الآن هي وخلاف أهل العلم فيما هو الأفضل، هل التفكير بها الذي يسموه التغليس، يعني صلاتها في غلس الظلمة، ظلمة آخر الليل ما بقي من الليل، ظلمة يعني هو معلوم الذي خاصة الذين يخرجون إلى البراري والسحارة وقرية الآخر يخرجون عن الأضواء، هذه يلاحظون أنه في آخر الليل تشتد الظلمة قبيل طلوع الفجر، وعند طلوع الفجر يعني يكون هناك ظلمة شديدة ثم ينبلج الفجر، فهم يعني يكنون بالغلس على هذه الظلمة المتبقية من الليل عند طلوع الفجر، وعندها تبدأ صلاة وقت صلاة الصبح. فعندما يأتي الحديث يقول أنه صلى بغلس، يعني انبثاق النور أو النور الصبح مع هذه الظلمة المتبقية من الليل، وهذا أول وقت صلاة الفجر. وفي روايات أخرى ستأتي أنه أسفر جدا، فأيهما أفضل، التبكير بصلاة الفجر في أول وقتها، أو الأفضل الإسفار بها وتأخيرها في آخر وقتها المختار وليس وقت الضرورة؟ أن هناك وقت ضرورة هذا للنائم لكذا إلى آخره، ولو أخرها الرجل الإنسان المكلف وهو مختار قادر أخرها إلى قبل طلوع الفجر نعم تصح منه وتجزي ولكنه يأتم بالداخل. إنما الكلام هنا في الاختلاف في الأفضل في أول الوقت المختار وفي آخره، هل تصلى في أول الوقت المختار هو أول ما يبدأ الفجر وهذا هل هو هذا الأفضل، أو الأفضل أن يؤخرها إلى قبل أن يأتي وقت الضرورة في فيها. نسمع أو سنرى إن شاء الله ما ذكره بعض أو ما ذكره أهل العلم. هذا الحديث فيه إشارة إلى أفضلية التبكير بها وصلاتها في أول وقتها، لأن عائشة رضي الله عنها تقول كنا نساء المؤمنات، يعني كنا نحن نساء المؤمنات، يعني نساء المؤمنات هذا من إضافة الشيء إلى نفسه، أو نساء المؤمنات يشهدنا مع النبي، أو أنها تحكي عن نساء المؤمنات الفاضلات الذين كنا يشهدنا صلاة الجماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كنا هؤلاء النسوة المؤمنات يشهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن. التلفع هو اللف، يعني المتجللات، هو لف الثياب على الجسم، يعني هو المروط جمع مرط، وهو الأكسية المعلمة مخططة من خز، يعني حريري أو صوف أو نحو، تسمى هذه تسمى مروط، يعني أنهن كنا متغطيات لاتفات مروطهن، يعني ثيابهن على أجسادهن على أجسادهن متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن يعني يرجعن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. هنا الشاهد أنه كنا يصلينا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويرجعنا إلى بيوتهن ولا يعرفهن أحد، لماذا؟ لوجود الظلمة، الغلس يعني الظلمة، يعني ما يزال في أول الفجر ما يزال هناك الغلس اللي هو بقية الظلمة في آخر الليل. ففيه دلالة واضحة على أنه كان يقدم الصلاة في أول وقتها، وقد صلاة الفجر سيأتينا التصريح بذلك من بعض الصحابة أنه كان يداوم على ذلك. نعم، فقوله لا يعرفهن أحد معناه ما يعرفن أنساؤهن أم رجال، شاخص شخص ملفوف بثوب كذا إلى آخره، من بعد الظلمة لا يعرف رجل أمرأة، هذا دلالة على إيش؟ على أنه أن الظلمة ما تزال شديدة شديدة. ومنهم من يقول لا يعرف أعيانهن، لا يعرف أعيانهن، يعني هل هذه فلانة أو هذه فلانة، طبعا هن معروفات ونساء الحي، نساء القرية، نساء يعني بالغاء، يعني كن معروفات من حيث يعني لهن سحنة معينة ولهن كذا إلى آخره، لكن بوجود الظلمة حتى لو كانت المرأة لو كانت مغطاة لكل امرأة ولكل رجل هيئته الخاصة، طبعا الرجل يعرف بوجهه بشكله كذا إلى آخره، لكن المرأة المغطاة مغطى جسمها كلها لا ترى، إذا كان في ضوء أو في نهار أو كذا تعرف هذه من هذه إذا كنا معروفات من قبل، لأن كل امرأة لها هيئتها. والحديث هنا يقول يرجعنا ولا يعرفهن أحد، يعني لا يعرفون أن هذه فلانة وهذه فلانة بسبب، ليس بسبب الغطاء الملفوفة به، لأن الهيئة العامة تبين أن هذه حركة فلانة وهذه حركة فلانة، لكن الظلمة الغلس هو الذي يمنع من معرفتهن. قال يرجعنا ينقلبنا إلى بيوتهن ولا يعرفهن أحد من الغلس، وقد بينت ذلك من الغلس يعني من الظلم. ففيه إشارة واضحة على أن المقصود به تقديم الصلاة في أول وقتها. نعم، الشيخ الشوكاني هنا يقول الحديث يدل على استحباب المبادرة بصلاة الفجر في أول الوقت، وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب العترة يعني آل البيت ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور والأوزاعي وداوود بن علي، وعدد ذكر عدد يعني ومن وهو مروي عن بعض الصحابة عمر وعثمان وابن الزبير وأنس وأبي موسى وأبي هريرة، إلى أن التغليس أفضل، يعني التبكير لصلاة الفجر في أول وقتها في وقت الغلس أفضل. هؤلاء الأئمة ذهبوا إلى أن ذلك هو الأفضل، وهذا لهذا الحديث ولأحاديث أخرى سنسمعها ولعموم الأدلة الدالة على المبادرة إلى فعل الخيرات وإلى أداء الواجبات في أول وقت. قال وذهب الكوفيون من التابعين وغيرهم وأبو حنيفة وأصحابه وذكر عدد وهو مروي عن علي رضي الله عنه وابن مسعود إلى أن الإسفار أفضل. الإسفار يعني التأخر قليلا في صلاة الصبح حتى يسفر الصبح ويتبين كثيرا، فذهبوا إلى أنه أفضل. ما هي حجتهم؟ حجة القائلين بأن التغليس والتقديم أفضل هذا الحديث الذي سمعناه، وحديث تأتي الصحابي يقول وكان يعني ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان هذا الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته كلها في صلاة الفجر يصليها من خلف، وأحاديث أخرى. والذين يقولون الإسفار أفضل استدلوا بحديث أسفروا بالفجر، وسيأتينا حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالفجر، وهذا سيأتي بعد قليل وأجيب عنه بهذا الأمر أو عن هذا الحديث، بمعنى أن الإسفار التبين والتحقق. هو أسفر بمعنى الإسفار يعني كشف الغطاء أو الإضاحة، والمراد بالإسفار بالفجر يعني التأكد والتبين من وضوحه وظهوره. فيقولون هذا الحديث الذي فيه الأمر بالإسفار المقصود به التبين وتحقق الوقت، حتى لا يعني أن هناك في الصبح في طبيعة الكون الصبح هناك يعني صبح نسموه إيش؟ صادق وصبح كاذب. فيعني حملوا الذين يقولون بالتغليس حملوا الحديث على بقوله أسفروا يعني تأكدوا من أن هذا هو الصبح الصادق وليس هو ذاك الذي ظهر مثل الذي الأسرح. نعم. وأيضا مما أجابوا به عن هذا الحديث أن الأمر بالإسفار في الليالي المقمرة، وهو مثل الأول من حيث أن المراد به التبين. الليالي المقمرة في الغالب لا يتحقق فيها يعني أو يحتاج إلى التثبت والتبين من طلوع الفجر، أنه الأفق كله مسفر أو منير ويحتاج إلى التأكد هل هذا نوع ضوء الفجر أو ما يدأ هو ضوء القمر. ويقول حملوه على أنه في الليالي المقمرة فإنه لا يتحقق فيها الفجر إلا بالاستظهار بالإسفار. وذكر الخطابي أنه يحتمل أنهم لما أمروا بالتعجيل بصلاة الفجر صلوا بين الفجر الأول والثاني طلبا للثواب، فقيل لهم صلوا في الوقت يعني بعد الفجر الثاني، وهذا أيضا تأويل آخر. ومما يعني قيل في الجمع بين الأحاديث التي تحث على التغليس والتقديم في صلاة الفجر والأحاديث التي تحث أو تقول بالإسفار، مما قيل في الجمع بينها وقولا جيدا ما قاله الطحاوي بأن يكون دخوله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح مغلسا يعني مبكرا وقت الغلس، ثم يطيل القراءة حتى ينصرف عنها مسكرا. وهذا الكلام من قول الطحاوي أيضا يخالف قول عائشة، لأن يعني لأنها حكت أن انصراف النساء كان وهن حتى انصراف النساء كان وهن يعني لا يعرفن من الغلس، ولو قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم السور الطوال من صرف إلا وهم قد أسفروا. إذن فتأويل الطحاوي وإن كان له وجه في بعض الاحتمالات لكن حديث عائشة لا يعني يرد لا يتفق معه. نعم. على كل الأحاديث فيها ما يدل على طلب الإسفار ومنها ما يدل على طلب التقديم، ولهذا اختلف أهل العلم في أيهما أفضل، الاختلاف في الأفضلية وليس في الإجزاء. نعم. الله يكرمك بنا خمس دقائق سؤال بس تخلص بعدها. الله يكرمك شاء. احنا هلنا بعاد ونحكي معك دقيقة ان شاء الله. نعم اقرأ. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر. رواه أبو داود. هذا الحديث صريح من قول الصحابي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يداوم على صلاة الفجر في أول وقتها، وأنه صلى مرة فأسفر بها، وفعله عليه الصلاة والسلام مداومته على شيء دليل أفضليته، وفعله لخلافه دليل على جوازه.